بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة. هذا ولقد تناولنا في لقائنا السابق الحديث حول مضمون الترجمة إجمالا، وأما حديثنا الليلة فهو حول حديث الباب بشيء من البسط أو بشيء من التفصيل الذي تتعين فيه الضرورة، والذي ما ينبغي للمسلم أن يجهله، سيما في هذه الأمور التي تمثل أصلا من أصول الإيمان وركنا من أركانه. فلا يجمل بالمسلم أن يجهل ما يجب عليه من حق الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بجانب الإيمان، وفيما يتعلق بجانب الطاعة، وفيما يتعلق بجانب الاستجابة لأمره فيما خاطبنا به من فروع الشريعة وأصولها. حديث الباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بارزا يوما للناس. بارز، البروز معناه الظهور، بارزا أي كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من الأيام جالسا إلى الناس أو مشاركا للناس في مجلسهم. هذا هو المعنى الإجمالي، بارزا للناس أي كان مختلطا بهم، كان مختلطا بهم ولم يكن محتجبا عنهم، مثلا في حجرته أو في بعض حجر أزواجه رضوان الله عليهم. ثم قال: فأتاه جبريل. هنا عين اسم جبريل من البداية، مع أنه قد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم عندما انصرف السائل قال: أتعلمون من هذا أو أتدرون من هذا؟ قال: الله أعلم. قال: هذا جبريل. ولكن أبا هريرة قد عين اسمه مع بداية الحكاية للواقعة، مع بداية الحكاية للواقعة. وهذا يذكرنا بما قلته لكم أو بما قلته في دروس التفسير عندما سئلت: إذا كان الخطاب بالأمر أو الخطاب المشتمل على الأمر بالسجود لآدم، إذا كان متعينا بالنص في جانب الملائكة، فما الذي أدخل إبليس في الخطاب؟ ما الذي أدخل إبليس وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم؟ طب إبليس ليس من الملائكة، ولعل هذا ما أشكل على بعض المفسرين حتى جعلوا إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن. وأنا لا أعتقد أن إبليس أو أن كونه من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن، لا أعتقد أن هذا علة في امتناعه من السجود، فقد وصف الله عموم الملائكة بقوله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إذن فلماذا جعل بعض المفسرين كونه من هذا الحي علة في الامتناع؟ وهي علة لا تصلح، علة لا تصلح. إذن الجواب على هذا أن الخطاب لم يتعين فيه المخاطب إلا في معرض الحكاية أو في سياق الحكاية لا في سياق الأمر أو الخطاب، أي لم يقل الله يا ملائكتي أسجدوا لآدم، كان الخطاب عاما، لم يعين الله المعنية بالخطاب إلا عند الحكاية في سياق الحكاية والخبر، في سياق الحكاية والخبر. وإذ قال ربك، هذا أسلوب خبري، فالله يخبرنا أنه قال للملائكة وإذ قال ربك للملائكة وإذ قلنا للملائكة، إذن لم يتعين ذكر الملائكة إلا في سياق الخبر والحكاية أو الحكاية والخبر. لكن هنا سيدنا أبو هريرة ذكر جبريل مع بداية الحديث لأنه قد علم من سياق الواقعة أو من سياق الحادثة أن المعني أو أن الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جبريل، فلا حكمة في إخفائه في سياق الحكاية والخبر، لا حكمة في إخفائه في سياق الحكاية والخبر، بل الأمر يقتضي الإفصاح عنه مع بداية سياق الحديث، مع بداية سياق الإيه؟ حديث. فأتاه جبريل فقال ما الإيمان، وقلنا ما الحكمة في ابتداء السؤال عن الإيمان، لماذا لم يقدم السؤال على الإسلام، السؤال عن الإسلام، لماذا لم يقل ما الإسلام بل قال ما الإيمان؟ قلت في لقائنا السابق إنما يعني بالإيمان هنا الجانب الذي يرتبط بالتصديق، الجانب الذي يرتبط، وهو ما لا يعذر المسلم بجهله، ما لا يعذر المسلم بجهله. فكل مسلم مؤمن باعتبار حصول هذا الأصل أو باعتبار حصول هذا القدر، هذا القدر الذي لا يكون مسلم مسلما إلا بتوفر تصديقه وإيمانه على استيعاب جوانبه، فلا بد في جانب المسلم لا بد أن يكون مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه يمر، لا بد. فبهذا الاعتبار يكون كل مسلم مؤمنا باعتبار هذا الأصل. ولكن من وجه آخر نقول ليس كل مسلم مؤمنا باعتبار تحقق الإنسان بما يصدق عليه أصل الإيمان من حيث التصديق، يعني أنت تقول أنا مؤمن بالله، هذا قدر لا يتحقق إسلامك إلا به، لكن بقى إذا انتقلنا إلى مرتبة الإيمان فلا يمكن أن يتحقق الإيمان على الوجه الأكمل إلا إذا أديت من التكاليف والأعمال والأحكام ما يصدق عليه دعوى الإيمان، ما يصدق عليه دعوى الإيه؟ الإيمان. وهذا يلفتنا إلى قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي ولم يدخل الإيمان في قلوبكم إيه؟ بعد. انتهينا. هذه الحكمة في تقديم ذكر الإيمان هنا على ذكر الإيه؟ الإسلام. ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن أيه؟ هذه رواية، ورواية أخرى أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، رواية أخرى. ولا شك أن هذه الرواية يكمل بعضها بعضا، يكمل بعضها إيه؟ بعضا، يعني هناك ما يعرف بأسلوب الاكتفاء، يعني ربما يكتفي النص بذكر بعض عناصر الإيمان دون سائرها لأنه قد بسط القول فيها في موضع آخر فيكتفي هنا، زي ما قلنا في سابقا لما احتج البعض بأنه لا يشترط بالنسبة حتى لأهل الكتاب لا يشترط الإيمان بالرسل، وقد استظهروا لذلك بقوله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، حاجتين اثنين، وعمل صالحا، ها وعمل صالحا، العمل الصالح مع الإيمان بالله واليوم الايه آه. فقالوا هنا لم يأتي أو لم يرد ذكر الإيمان بالرسل، فلو أن أحدا من أهل الكتاب آمن بالله واليوم الآخر يكفي هذا، لكن هذا دليل القصور في الفهم ودليل القصور في التناول، فالمرء إذا استدل على قضية من القضايا فما ينبغي له أن يقف عند نص أو دليل واحد، وإنما ينبغي أن يقوم باستقراء الأدلة التي تتصل بالموضوع أو تتصل بالقضية حتى لا تنخرم حجته وحتى لا يفتضح بجهله إذا توفر المعارض، إذا توفر الايه المعارض. فإحنا هنا ما نقولش إن الإيمان بالله واليوم الآخر يكفي، ليه؟ اقرأوا الآية الأخرى، آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من إيه؟ أي من حيث الإيه؟ الإيمان، مش من حيث التفضيل، التفضيل دي قضية تانية، لكن لابد من مراعاة دلالة السياق في الاستهلال. الاستهلال آمن الرسول يتكلم عن الإيمان ولا يتكلم عن قضية التفضيل، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل أي والمؤمنون كذلك كل أي الرسول والمؤمنون آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق، والقرآن يفسر بعضه بعضا، فهناك قوله تبارك وتعالى والذين يكفرون بالله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، نؤمن ببعض هذا هو التفريق، ويفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر بإيه، فقوله ويفرقون أي يؤمنون ببعض النبوات أو الرسالات ويكفرون ببعض، يبقى لا نفرق هنا بمعنى إيه في جانب الإيه الإيمان، أما جانب التفضيل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء فلا يلزم منه انتفاء التفاضل، النهي عن التفضيل لا يلزم منه انتفاء التفاضل بتفضيل الله، فالتفضيل قائم بتفضيل الله سبحانه، فهمنا هذه القضية؟ هذه مسألة دقيقة فلننتبه لها. هنا يقول ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، لم يكتفي بقوله أن تعبد الله بل قال ولا إيه؟ ولا تشرك به، ليه؟ لأن اللفظ أو التعبير إذا كان يشتمل على معنى العبادة ولكن ربما دخل فيها ما ليس منها يبقى لا بد من العطف الذي يفيد التخصيص أو يفيد القيد، يفيد الإيه؟ يبقى زي ما قلنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إيه؟ إذا دعان. ما قيمة الشرط هنا مع أنه قال في البداية الداعي، الداعي هو الذي يدعو، قيمة الشرط هنا إيه؟ لما كان لفظ الداعي قد يشمل دعاء الإنسان لله ويشمل دعاء الإنسان لغير الله قيده بقوله إذا دعاني، إذا دعاني أنا ولم يدعو غيري، ولم يدعو إيه؟ لم يدعو أحدا سواي، إذا دعاني أي إذا كان دعاؤه متوجها لي وليس متوجها لأحد من الخلق، لأحد من الإيه؟ فالمدعو والمسؤول هو الله سبحانه وتعالى. هكذا قال أن تعبد الله، ثم قال ولا تشرك به إيه؟ ولا تشرك به بمعنى أن تكون عبادتك له على وجه إفراده سبحانه وتعالى بالقصد، بتحرير النية وإمحاض الوجهة، فلا يكون في القلب حالة التوجه بهذا الأمر شائبة من شوائب الشرك. شائبة من شوائب الإيه؟ بمعنى أن تكون العبادة لله، أن تكون العبادة الإيه؟ لله وحده لا شريك له. وما أمروا، وهذا في شأن أهل الكتاب وهو منسحب علينا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا ليس قانونا خاصا بنا، أو ليس حكما خاصا، بل هو حكم شائع في كل خطاب الأنبياء لأنبيائهم، في كل خطاب للأنبياء موجه لمين؟ لأقوامهم أو لأممهم. خلاص انتهينا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ولا تشرك به وتقيم الصلاة. ما معنى قوله وتقيم الصلاة؟ لم يقل تؤديها، لم يقل إيه؟ تؤدي. إقام الصلاة، وهنا حذف التاء للتفريق بين الأداء المتوفر على استكمال الشروط واستيعاب الأركان وبين مفهوم الإقامة التي تسبق تكبيرة الإحرام. الإقامة التي تسبق تكبيرة الإحرام هي أن تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله. دي اسمها إيه؟ إقامة. اسمها إيه؟ إقامة. والتاء تاء التأنيث من مقاصد وجودها أو من مقاصد إلحاقها بالاسم أو بالمصدر نقل من الوصفية أو الإسمية، أو من الوصفية إلى العالمية، كما قلت سابقا. لماذا ألحق الشارع تاء التأنيث بكلمة المحدث فقال المحدثة، مع أن التذكير أعم؟ تذكير إيه؟ لماذا لم يقل كل محدث بدعة بل أتى بالتاء؟ أتى بالإيه؟ بالتاء، مع أن التأنيث أخص. طيب، أتى بالتاء التي تعطي الكلمة المعنى الذي ينحصر في أفراد المحدثة لا في أفراد المحدث، بدلالة الوضع في اللغة، بدلالة الوضع في اللغة. فكل محدث يحمل دلالة الوضع. محدث يعني شيء أحدث بعد أن لم يكن، أي ليس للمرء فيه سلف اقتدى به في هذا الأمر. لكن هذا لا يستقيم في تعريف البدعة، بل لابد من إضافة. نقول كل أمر أحدثه الناس لم يكن لنا فيه سلف ووقع مخالفا للهدي والسنة. الشرط القيد هنا بقى أن يكون هذا الذي أحدثه الناس مخالف، فلا يكتفى بأن يقول البدعة كل ما أحدث، لا، فهناك ما أحدثه العلماء وقد وقع موقع الاستحسان، ومخالفة ضرورة العقل أشنع من مخالفة الدليل كما تقرر عند علماء الأصول. مخالفة ضرورة العقل. بمعنى ايه؟ ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان هل تقع موقع الاستحسان ام الاستهجان؟ استحسان. يبقى ضرورة العقل هنا تغلب على ضرورة الدليل، او نقول تغلب من باب ان الفهم في الدليل لا يمكن ان يأتي من جهة غير جهة العقل. العقل هو انه عقل، انه عقل، العقل الذي يسترشد بنور الهدي، بنور الايه؟ الهدي. فلذلك من هنا وقع اناس كثيرون في المغالطات والاغلوطات، وقع ناس كثيرون في الاغلوطات وحكموا على اشياء استحسنها الائمة واستحسنها العلماء، قضوا عليها او حكموا عليها بانها مستهجنة، وبالتالي ترتب على هذا التوجه انهم قضوا على اناس اتوا بهذه الامور، قضوا عليهم بالنار، فاعتبروا من اتى بهذا الامر المستحدث او المحدث صلى على النبي بعد ذلك اعتبروه انه اتى بدعة، وكل بدعة هنا، وهنا خالفوا ضرورة العقل، خالفوا ضرورة الايه؟ فنحن عندما نقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدعة وهي ضلالة، وهي ضلالة وكل ضلالة في النار، هذه مخالفة لضرورة العقل. وقد تقرر عند علماء الأصول أن مخالفة ضرورة العقل أشنع من مخالفة الدليل، أشنع من مخالفة. وهذا ما قدمته في بحث يتعلق بالبدعة. إذن التاء تاء التأنيث قد تأتي لتخرج الاسم من الوصفية إلى العلمية. فنقول إقامة الصلاة، ها؟ غير لما نقول في الحديث أن تشهد أن لا إله إلا الله، أو هناك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. في حديث في رواية كده إقام من غير إيه؟ من غير التاء، تفريقا، زي ما في تاء بتفرق المفرد عن الجمع، وفي تاء تأتي للجمع. إحنا ما نقول تمرة بالتاء، يبقى التاء التأنيث هنا أتت للإيه؟ للدلالة على الوحدة. ولما نقول الجمع تمر برتقالة، التاء التأنيث دليل على الوحدة، وبرتقال برتقال جمع، واخد بالك؟ وهكذا. لكن ما نريد أن يعني يذهب الوقت دون أن نجمل القول حول هذه الأمور. وتقيم الصلاة، يبقى إقامة، ما المراد بإقام الصلاة؟ إقام الصلاة معناه أداء الصلاة أداء متوفرا على استكمال الشروط واستكمال الأركان. الفرق بين الشرط والركن، الشرط ما يسبق العمل أو ما يسبق الفعل، والركن ما يكون داخلا في العمل. شرط زي الوضوء، زي الايه؟ ينفع واحد يتوضأ يصلي من غير وضوء؟ ما ينفعش. يبقى اذا الشرط هو ما يسبق الايه؟ العمل. لابد من طهارة. طهارة من ايه؟ من الاخباث والاحداث. الطهارة من الخبث طهارة بمفهوم اللغة، بدلالة اللغة. اما الطهارة في الحدث فهي بدلالة الاصطلاح فيما وضعه الشارع توقيفا. ما يجيش واحد يقول لي طيب انت في الجنابة بتغتسل ليه كلك، مع ان الجنابة يعني لم تصب الا عضوا واحدا؟ نقول له لا، الطهارة في الاحداث توقيفية، اما طهارة الاخباث فبدلالة الوضع في اللغة بتتبع موضع النجاسة فقط. ها؟ هذه مسألة فقهية. يعني الإنسان إذا أحدث بخروج ريح أو ببول أو غائط يذهب فيغسل أعضاء تسمى أعضاء الوضوء، مالها ومال موضع الريح أو البول أو الغد؟ ملهاش علاقة. فإذا الطهارة في الحدث بتوقيف من الشارع لكن طهارة الخبث هذه مسألة متعينة بتعين الدلالة فيما وضع له اللفظ، فإن أصابك شيء من النجاسات يتعين عليك غسل الموضع فقط، غسل الموضع إيه؟ فقط. وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة. هنا بالنسبة للصلاة قال تقيم، بالنسبة للزكاة قال تؤدي، والأداء يحمل معنى الوجوب، يحمل معنى الايه؟ الوجوب. وكذلك الإيتاء، وكذلك الايه؟ مش في رواية تانية قال تؤتي، وفي القرآن عبر القرآن في جانب الزكاة بالفعل، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم للزكاة ما قالش مؤدون بل قال فاعلون. هنا في تضمين، يعني القرآن مش عاوزك تفضل تطلع من مالك إلى أن ينفد، لما يقول فاعلون يبقى في معنى استثمار المال حتى يكون له ثمرة وحتى يكون له نتاج تخرج من خلاله الزكاة، تخرج من خلاله إيه؟ يبقى لما عبر بفاعلون يبقى المقصود إيه؟ كيف يتعلق الفعل بالزكاة؟ والذين هم للزكاة فاعلون، ولم يقل مؤدون، فاعلون أي مؤدون لها على وجه من الوجوه التي يرتفع بها عن المرء الحرج، الضيق يعني يرتفع عنه الحرج، بمعنى انه طب انا فلوسي هتخلص، فلوسي هتخلص، وهو قال لك، هو ربنا قال لك اركنها يا اخي، استثمرها، استثمرها زي ما ربنا قال في حق اليتامى، قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم ايه قياما، قال اموالكم مع انها في الاصل اموال مين؟ اليتامى، لكنه جعلها ملكا لك، لكن بإيه؟ بهذا القيد، القيد فين؟ الذي جعل الله لكم قياما، جعل الله لكم إيه؟ يعني لم يجعل لكم حيازتها على وجه الامتلاك، وإنما جعل حيازتها على وجه القوامة فيها، على وجه القوامة إيه؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قال وارزقهم إيه؟ فيها، ما قالش منها. ليه؟ لأن لو قال منها يبقى تفضل تطلع منها لغاية ما تنفد، إنما لما أقول فيها يجعلوا لهم فيها رزقا بتثميرها، بتثمير الإيه؟ تشغل الفلوس، غير بقى لما جاء بعد كده بآيات وقال إيه؟ وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، فارزقوهم إيه؟ لا قال فيها ولا قال منها، باعتباره هو بيقول وإذا حضر القسمة، القسمة دي مؤنثة، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، كان المفروض يقول فارزقوهم منها، ده الظاهر لنا، إنما لماذا قال منه؟ أي ارزقوهم، اجعلوا لهم قدرا أو حصة من أصل المال لا من القسمة، لأن القسمة ذهبت إلى أصحابها، لأن القسمة ذهبت إلى مين؟ إلى أصحابها. يبقى هنا تحرير اللفظ بما يقتضيه المراد، بما يقتضيه الإيه؟ المراد. وهذا دليل على أنه تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من حكيم حميد، شيء عجيب. هذا هو القرآن، شيء عجيب، هذا كتابنا ينطق بالحق. وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة، الزكاة الايه؟ المفروضة، باعتبار ان كلمة الزكاة ممكن تطلق على الصدقات، ممكن تطلق على الايه، لكن لما قال المفروضة لرفع الحرج، يعني المطلوب منك تؤدي بس الفرض، أما ما تخرجه من فضل مالك فأنت صاحب الخيار فيه. أنت صاحب الخيار، تؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. تصوم إيه؟ رمضان. هنا يعني عد الصيام إلى المفعول بغير الحرف، ما قالش وتصوم في شهر رمضان، بل قال وتصوم رمضان. تصوم إيه؟ رمضان. لا لكن ليه؟ لأنه لو قال في شهر رمضان فقد تفهم منها أن بعض أيامه، صوم بعض أيامه تكون في رمضان، زي كما قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال. بست من إيه؟ يبقى الستة داخل شوال، خلاص؟ يبقى تصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ كلمة الإحسان لها أكثر من دلالة، وهذا دليل على أن لغتنا العربية لغة غنية، المفردات فيها لا يكاد المرء يحصرها، بخلاف أي لغة النهاردة، أي لغة مفردتها محدودة، وده اللي جعل ما يقوم به أصحاب التراجم من ترجمة لمعاني القرآن جعل الأمر يضيق بهم إلى حد الإخلال بالمعاني، لأن في لغتنا من المفردات ما يتحرر به المعنى حتى يوافق مراد الله، لكن في اللغة التانية لا، ممكن الجهاد في لغة تانية عندما ينقل من خلال الترجمة ممكن يفهم على انه قتل، على انه ايه، فيختل المعنى، فيقول لك اهو شو في كتابهم يأمرون بالقتل، وهي في الأصل الأمر بالإيه؟ بالجهاد. اللغة العربية يا أخوانا مفردتها أعطتها هذا الثراء الذي مكن لأصحابي ولأرباب اللسان من أن يرتعوا في رياضها دون أن تضيق بهم المسالك، دون أن تضيق بهم المسالك. لا يمكن، لا، وهذا ما نجده في القرآن، القرآن العظيم، في القرآن العظيم شيء عجيب. فكلمة الإحسان تعطي معنى بذل العارفة، يقول فلان أحسن إلى فلان، أي بذل العارفة له من فضل طعام أو شراب أو كساء أو مال. وقد يكون الإحسان إحسانا في القول، وقد يكون الإحسان إحسانا في المناصحة، وقد يكون الإحسان بمعنى الإحكام في الصنعة والإتقان في الحرفة. يقال فلان أحسن صنعته أو أحسن في صنعته، لكن النبي اختار المعنى الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي إيه؟ قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك ترى، فعبر عن الإحسان بما هو أدخل في كل معنى من هذه المعاني، لأن الإنسان لما يعبد ربنا كأنه يراه سيتقن الصنعة ويحكم الحرفة ويحسن إلى الناس ببذل العارفة، كل المعاني تندرج تحت هذا الأصل، تندرج تحت هذا الإيه؟ هذا التعريف. الإحسان أن تعبد، زي ما ربنا قال وأقم الصلاة لإيه؟ لذكري. من فروع المسألة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكنه لما قال لذكري فإن تحقق لك الحضور، الذكر هنا بمعنى الحضور والجمعية على الله من خلال الصلاة، تأكد أنك ستنهاك عن الفحشاء والمنكر، وأنك ستصون كل جارحة منك، وأنك يعني كل المعاني تندرج تحت هذا الإيه؟ هذا الأصل، وأقم الصلاة لذكري وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه. معروف أن التشبيه لا يجوز أن يقع بإلحاق ممكن بمستحيل. ممكن بإيه؟ وهذا جواب نرد به على من قالوا إن رؤية الله حتى يوم القيامة مستحيلة، فلو كانت رؤيته مستحيلة ما ألحق النبي صلى الله عليه وسلم بها هذا الأمر في التمثيل والتشبيه، كأنك تراه. فقوله كأنك تراه يفيد إمكان الرؤية، ولو استحالت ما جاز أن يلحق بها أمرا ممكنا، لأن إلحاق الممكن بالمستحيل يعطيه حكمة. إلحاق الممكن بالمستحيل يعطي الممكن إيه؟ حكمه. فلو كانت الرؤية غير جائزة لصار التشبيه غير جائز وغير قائم. خلاص، كأنك تراه. طيب فإن لم، أي فإن كانت الأخرى، هنا تأكيد على إن الأمر ده ممكن. فإن لم إيه؟ فإن لم تكن تراه، وده دليل على إيه؟ إن ممكن يحصل هذا، ممكن إيه؟ يحصل هذا. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي فاعلم أنه يراك، وما ينبغي أن تنزل عن هذا القدر من الحال أو من العلم. ما ينبغي أن تنزل عن هذا القدر من الإيه؟ من العلم. فإنه يراك أي فاعلم، أي فما ينبغي أن يفوتك العلم بأنه يراك. ما ينبغي أن يفوتك العلم بأنه إيه؟ بأنه يراك. هذا ده أقل شيء، أقل شيء. قال متى الساعة؟ السؤال بمتى سؤال عن الزمن أو الزمان، والسؤال بكيف عن الحال. السؤال بكيف عن الإيه؟ الحال. والسؤال بمتى عن الزمان، والسؤال بأين عن المكان. خلاص، متى الساعة يبقى سؤال عن إيه؟ زمن. امتى هتقوم؟ يعني احنا باللغة الدارجة نقول امتى. خلي بالكم اللغة الدارجة دي اصلها هي منحرفة عن الفصيحة، منحرفة عن الايه. احنا بنقول يا ريت، يا ريت اصله فيها يا ليت او ليت، اللي هي التمني. احنا بنقول يا ريت، مش كده؟ يبقى متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل. وهنا يؤصل النبي صلى الله عليه وسلم لنا أصلا من أصول تحصن الإنسان من الدخول في أمر لا يحسنه. في أمر إيه؟ خلي بالكم الدين متين، وما ينبغي أن نجعل الكلام في المسائل الدينية أيسر علينا من الخوض في المسائل الدنيوية. إحنا عكسنا الحكاية النهاردة، يعني لو أنت سألت واحد عن شيء في المباني يقول لك والله دي مش مهنتي ولا حرفتي. انت بتسأل عن اساسات وبتعبد، تسأل عليها مهندس. تسأله عن شيء في السباكة يقول لك دي مش مهنتي، شيء في الكهرباء مش مهنتي. انما لماذا؟ ما الذي جرأ الناس على ان يقولوا في العلم او في الدين ما ليس لهم به علم؟ ما هو لابد تكون في علة. ايه اللي بيخلي الانسان يقول في الاشياء كلها لا ادري، وهو لا يستحيي من أن يظهر بالجهل في هذه الاتجاهات؟ يعني أنت تقول له في الهندسة، في الطب، في التشريح، في الكيمياء، في الفيزياء، في الطبيعة، في الفضاء، في، يقول لك لا أدري. والجهل في هذه المواطن لا يضر ولا يكون في حق الإنسان علة ولا يكون في حقه عيبا، مش كده؟ إنما لكون الإنسان يعرف إن الجهل في الدين قبيح، فلذلك هذا الذي جرأه على أن يقول فيه، ده اللي جرأه إن يقول فيه. فتسأل واحد لو قعدت على القهوة وتسأل واحد في مسألة دينية يفتيك، مش كده؟ يفتيك بعلمه بغير علم، بفهمه بغير فهم. فدي مشكلة المشاكل، يعني مشكلة المشاكل. وكان العلماء الأئمة الكبار يقولون جنة العالم لا أدري، إذا احتاج لجنة، فإذا ترك الجنة بانت منه جنة، فالزم الجنة تسلم، إنما الجنة جنة. هذه تعتبر كأنها من ثلاثيات قطرب، ثلاثيات اللي هي تتعلق باختلاف معنى الكلمة إذا ما تغير أولها. إذا ما تغير إيه؟ لما نقول جنة غير جنة غير جنة، الحرف الأولاني بس هو اللي اتغير، فأعطت معاني مختلفة. جنة العالم لا أدري إذا احتاج لجنة، فالجنة هنا وقاية، فإذا ترك الجنة بانت منه جنة. إيه؟ بانت منه إيه؟ جنة، يعني كأنه إبليس أو جنون. طيب، فالزم الجنة تسلم، إنما الجنة إيه؟ جنة. إنما الجنة جنة، يعني فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هذا الجواب يفيد إيه؟ يفيد عدم علمه صلى الله عليه وسلم بالساعة، أم يفيد أن علمه وعلم جبريل بها متساويان؟ ما المسؤول عنها بأعلم؟ أفعل التفضيل إذا تعينت فيه الجهة يبقى لابد أن تنتفي عن الجهة الأخرى في المقارنة والمطابقة. أما نقول فلان أعلم من فلان، يبقى هنا شفوف مرتبته في العلم قابلها انحدار في جانب الآخر، في جانب الإيه؟ لكن هذا ليس بالضرورة، اللغة العربية حمالة للوجوه، وقد يستخدم أفعل التفضيل لمجرد إثبات أصل الفعل أو أصل الوصف مع عدم إرادة المفاضلة بالذات. زي مثلا الزواج رسول الله لما كانوا قاعدين جلسنا إليه يستكثرنه ويضحكن حتى ارتفعت أصواتهن، دخل سيدنا عمر، أول ما حسوا بسيدنا عمر ابتدرنا الحجاب، استخبوا وراء الحجاب. فسيدنا عمر لقى النبي بيضحك، قال له أضحك الله سنك. وكلمة أضحك الله سنك سؤال عن سبب الابتسامة أو سبب الضحك. قال عجبت من أولئك اللائي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فراح سيدنا عمر وقف وراء الحجاب، يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قلنا نعم، لأنك أفظ وأغلظ من رسول الله. فكلمة أفظ وأغلظ من باب أفعل. هل هذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في شيء من الفظاظة وشيء من الغلظة، لكن عمر لكن عمر أشد؟ لا، هذا لا. يبقى هنا نقول قد يعبر بأفعل بقصد إثبات الأصل لا الزيادة عليه، لا الزيادة إيه؟ عليه. هكذا يبقى ليس المسؤول أو ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، بمعنى إيه؟ أن علمي وعلمك بها متساويان من حيث اقتضاء الحكمة لإخفائها، من حيث اقتضاء الحكمة لإيه؟ زي ما ربنا قال أكاد أخفيها، أكاد إيه؟ ومن معاني أخفيها بعض المفسرين أو بعض اللغويين اعتبر الهمزة في أخفى للإزالة، أي أكاد أظهرها، أي أزيل خفاءها، أكاد أزيل إيه؟ لأنها خفية في الأصل، خلي بالك هذا هو الوجه الصحيح، لأن هي الساعة خفية، فقوله أكاد أخفيها أي أكاد أظهرها، فالإظهار لا يكون إلا لما هو خفي، ولا يكون الإخفاء لخفي، مش كده؟ يبقى الهمزة هنا ليست أصلا في الكلمة، ليست أصلا في الإيه؟ يبقى أكاد أخفيها بمعنى أزيل خفاءها، نسميها همزة السلب والإزالة، همزة السلب والإيه؟ أي أزيل إيه؟ أزيل خفاءها فتصبح ظاهرة، فتصبح إيه؟ ظاهرة. ما المسؤول عنها بأعلام من السائل؟ وسأخبرك عن أشراطها، وسأخبرك عن إيه؟ أشراطها. والأشراط جمع شرط، فالشرط يجمع على أشراط وشرائط، أشراط وإيه؟ وشرائط. إذا ولدت الأمة ربها، وربها بالتذكير يندرج فيه التأنيث، أي ربها أو ربتها، الاثنين يمشوا. ما معنى إذا ولدت الأمة؟ والأمة هنا مش المقصود بها الأمة التي هي في حكم الرق، بل المرأة الحرة يقال لها أمة، المرأة الحرة يقال لها إيه؟ أمة، مش كده؟ أن تلد الأمة ربتها أو ربها بمعنى إيه؟ إن الوحدة اللي بتخلف النهاردة بتها تتفرعا عليها كأنها ستها، وكأن الأم أمة عندها في حكم الرق، ده حال موجود النهاردة، النبي بيتكلم عن واقع. إذا ولدت الأمة ربها يعني الابن لا يراعي حرمة الأم، والبنت لا تراعي حرمة الأم، بل تتطاول عليها، وربما سبتها أو شتمتها أو هاجمتها أو قالت لها ما لا ينبغي. تفضل يا سيدي. وجبت أما تفضل ربها، والرب هنا بمعنى الإيه؟ السيد. كلمة الرب يجوز إضافتها لغير الله، لكن مع القيد فيها، فلا يقال الرب على الإطلاق، وإنما يقال رب البيت، رب المال، رب الدار، رب الأسرة، فيكون المعنى صاحب. ولذلك لم يقابلها سيدنا يوسف في جانب الحق إلا بما تفرد به سبحانه، أأرباب متفرقون خير، ما قالش أم الرب، بل قال أم الله الواحد القهار، فهذا اسم تفرد به سبحانه، لا ينسحب ولا ينصرف لغيره، لا ينصرف لإيه، إنما يقع الاشتراك، يقع في الرب، كلمة الرب يقع فيها، لأن من معانيها الصاحب، من معانيها الإيه، أما نقول رب المال يعني صاحب المال، رب المال يعني صاحب الإيه، المال، لكن الرب بالتعريف على الإطلاق لا تنصرف إلا إليه سبحانه، فاسم الجنس إذا أطلق لا يراد به إلا الفرد الكامل. النبي قال السيد الله، يبقى هذا على أنه سبحانه وتعالى له السيادة المطلقة، سيادة الإيه، لكن لا يمنع هذا من أن يكون لك أو لي أو لغيرنا حظ أو قدر من السيادة يتناسب مع مرتبته، يتناسب مع إيه؟ زي ما ربنا قال في حق، مش بس في حق المؤمنين، في حق امرأة العزيز، وألفيا سيدها لدى الباب، وقال في حق يحيى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، وقال صلى الله عليه وسلم في حق ولده الحسن إن ابني هذا سيد، وقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ولما دعا سعدا قال للأنصار قوموا إلى سيدكم، وقال أبو بكر، وقال عمر يوم أن اشترى أبو بكر بلالا فأعتقه قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، لا بأس. يبقى هنا إذا ولدت الأمة إيه؟ ربها. وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، ما قالش إذا تطاولوا بالبنيان، بل قال في البنيان، التطاول في البنيان يأخذ معنى، يأخذ معنى اللي هو ايه؟ النهاردة بيشوف بعض دول الخليج اذا ما رأوا دولة مثلا بنت او اقامت برجا مثلا ارتفاعه مثلا 100 طابق يتطاولون ويبنوا ما هو اعلى، مظبوط، وهم في الاصل رعاة الابل البهم، رعاة الابل، اليست هذه من اعلام النبوة؟ اليست هذه من اعلام النبوة؟ يبنوا برج 100 دور يقول لك لا ده احنا لازم نطلع فوقيه. ادي تطاول في البنيان. وقد يكون المعنى الاخر تطاول بمعنى التباهي والتفاخر، وهذا يعد نتيجة للمعنى الاول، لان التفاخر والتطاول بمعنى التفاخر والتباهي مش هيكون الا نتيجة للايه؟ للبنيان. تطاول في الايه؟ في البنيان. في البنيان في 5 لا يعلمهن الا الله. في 5 ايه؟ ما معنى في 5؟ في اي هذه الامور التي اخبرتك بها داخلة ضمن 5 لا يعلمهن الا الله، ضمن 5 اشياء لا يعلمونها. ايه هي الخمسة اللي قال النبي فيها مفاتيح الغيب 5؟ قال ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. قيل، وهذا ما ذكره الامام الحافظ السيوطي، قيل النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلعه الله على هذه 5 قبل وفاته، يعني في البداية ما كان يعلمها لكن الله اطلعه عليها. هل الكلام ده يستقيم؟ ممكن. هل ممكن نستدل عليه بشيء ثابت؟ نعم ممكن. لو مسكنا حتة ينزل الغيث، اولا الآية لم تتحدث عن وقت نزول الغيث، بل تحدثت عن انزال الغيث، ودي ما يملكهاش الا الله، مش كده؟ اما توقع الغيث او نزول الغيث من خلال الارصاد الجوية فده بيحصل، بيحصل، لكن لما يقول وينزل الغيث يعني ما حدش يملك ان ينزل الغيث سواه، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. يبقى الذي يملك انزال الغيث هو مين؟ الله. اما كونك انت تعلم من خلال الارصاد الجوية فالمسألة وردة. ليه؟ لان الحق بيقول وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وبعدها قال ايه؟ ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. يجتبي من ايه؟ اي ليطلعهم، اي لايه؟ اي يطلع، يطلع من شاء على، مش على الغيب المطلق، خلي بالكم، لا يعلم الغيب المطلق الا الله، انما يصح ان صاحب النبوة يعلم بعض قضايا الغيب من باب اعلام النبوة، من باب اعلام الايه؟ يصح انه يعلم اشياء، انما ولو كنت اعلم الغيب، الغيب يعني المطلق، وهذا لا يتعارض مع قوله ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، ما يتعارضش. ليه؟ لأن الحق سبحانه بيقول فإنه يظهر على غيبه، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فلا يظهر أي لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى، يبقى بعض الجزئيات يعلمها الأنبياء. على سبيل المثال إن الله عنده علم الساعة، علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الايه؟ ما في الأرحام. أليس الملك الموكل بالأرحام يعلم ما في الأرحام من تقديرات يمليها عليه الملك؟ يا ربي مر نطفة، مضغة، علقة، شقي أم سعيد، فما الرزق، فما انت بتفكر ويعلموا ما في الارحام، يعني ان كان ذكر ولا انثى؟ لا مش ده المقصود. ذكر ولا انثى النهارده بتعرفه بطريق اشعه السونار تعرفه، لكن يعلم ما قالش يعلم من في الارحام، من للعاقل، بل قال ما في الارحام من شؤون تقديريه تتعلق بهذا الجنين. ما في الارحام من شؤون تقديريه، من يعرف ان ده هيكبر ويبقى اسمه كذا ومستقبله كذا وهيملك مثلا منصب في شيء من هذا، سعيد شقي، ما حدش يعرف الحاجه دي الا ايه. لكن ما دام الملك الموكل بالارحام علمها فلا مانع من علم غيره بها. من علم غيرها ايه؟ غيره بيه بها. طيب، ويعلمها في الارحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس ارض. النبي عليه الصلاه والسلام لما فتح مكه وتوجس الانصار من بقائه بمكة دون أن يرجع معهم المدينة، قال لهم لا، المحيا محياكم والممات مماتكم، والحديث في صحيح مسلم، والممات مماتكم يعني اطمئنوا، الممات مماتكم، سأموت بين أظهركم وسأدفن في، ولذلك قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا ما تيسر حول إيه. ثم قال، ثم أدبر، اللي هو مين بقى؟ جبريل. أدبر أي ولا مدبرا، فقال ردوه. النبي قال لهم ليه ردوه؟ عشان يعرفوا ان ده مش شخص عادي. ردوه فلم يروا شيئا، طلعوا عشان يجيبوه ما لقوش حاجه، ما لقوش ايه حاجه. فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس ايه دينهم، مع ان التعليم هنا صدر منه صلى الله عليه وسلم بجوابه على سؤال جبريل. لكن لا بأس أن ينسب المرء العلم للمتسبب فيه. من يعني إيه؟ يعني اللي كان مسجون مع سيدنا يوسف لما قال لهم أنا أنبئ، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله، هو اللي هينبئهم، لكنه قال فأرسلون، يعني بعتوني بس ليوسف وأنا أجيب لكم الإيه، لكنه قال في البداية أنا أنبئكم، فنسب الأمر إليه. فإن كنت متسببا في حصول الأمر صح أنك تنسب الأمر لنفسك، مش كده؟ كما قال جبريل لمريم إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، مع أن الله يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وهذا باعتبار المجال الشهادية التي تقتضيها مراتب الأسماء والصفات. لأهب لك غلاما زكية. والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.